جديد موقع طرب ميكس دوت كوم شعبيات اوفيشال. next.com يا صحبة المصلحة ياللي بتحبوا الجنيه، وانتو مش سند اللي من، طب قولولي صنفكم ايه يا شلة خالية من المجد، يا توبركولا مقطع، يا شلة خالية من المجد، يا توبركولا مقطع، وكل طموحكم في الحياة المصلحة والمنفعة، المصلحة والمنفعة. next.com ما شفتش منكو غير دوخة سند على حيطة مشروخة، تغرتبتي اللي خلتني في ايديكو فريسة مدبوحة، ما شفتش منكو غير دوخة سند على حيطة مشروخة، تغرتبت اللي خلتني في ايديكو فريسة مدبوحة، وحق الله خلاص ناوي في جرحي لبك تكون غاوي، وحق الله خلاص ناوي في جرحي لبك تكون غاوي، وعيش وسطيكو راس قفا وتسوق عليا متحاوي، هوريكم دماغ السم وشايلكم هموم على هم، واجرحكم جرح غريب الشكل لعمره يتيب ولا حتى يلم، هعيش وسطيكو راس قفا وتسوق عليا متحاوي. ما شفتش منكو ولا دافع، تبت معاكو مش نافع، ما شفتش منكو ولا دافع، في ندلتكو طلعتو مش بولادة، ده انتو هوايل على الدفع، بحق ما انتو هنتوني وعشتو حياتكو تخونوني، بحق ما انتو هنتوني وعشتو حياتكو تخونوني، هقف على حيلي من تاني وما هسيبكم تزلوني، عملت انا خطة مدروسك وهدوس عليكم الدوسك، عملت انا خطة مدروسك هدوس عليكم الدوسك، وهعتبركم فرع وخاب وقع من أكلة السوسة، وحق الله خلاص ناوي في جرحي لبك تكون غاوي، وحق الله خلاص ناوي في جرحي لبك تكون غاوي، وعيش وسطيكو راس قفا وتسوق عليا متحاوي، هوريكم دماغ السم وشايلكم هموم على هم، واجرحكو جرح غريب الشكل لعمره يتيب ولا حتى يلم، هعيش وسطيكو راس قفا وتسوق عليا متحاوي. لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم شعبيات official.